الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ من السماء

قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا السماء قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله خاص قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما حق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به

No. صدق الله العظيم.